والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى إخوانه الأنبياء المرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين يا رب. باب مناقب خديجة بنت خويلد بن أسد رضي الله تعالى عنها إلى أن قال: قال وأخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن أبي رجاء قال حدثنا النضر عن هشام قال أخبرني أبي قال سمعت عبد الله بن جعفر قال سمعت عليا رضي الله تعالى عنه يقول عمه يروي عن عمه. طيب، لأنه عبد الله بن جعفر بن أبي طالب يروي عن علي، علي بن أبي طالب يجر عمه يروي عن عمه يقول عمه نعم. قال سمعت عليا رضي الله تعالى عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن أبي كريب عن أبي أسامة ووكيع وأبي معاوية. خير نسائها، الضمير يعود على الجنة، خير نسائها كأن الكلام وهي الجنة لم تكن مذكورة وإنما كانوا يتحاكون فيها، فقال عليه الصلاة والسلام خير نسائها يعني الجنة من الأمم السابقة مريم بنت عمران، ومن الأمم التي أمة محمد خديجة رضي الله تعالى عنها. نعم، الكبرى، خديجة الكبرى رضي الله تعالى عنها. نعم، أخرجه مسلم عن أبي كريب عن أبي أسامة ووكيع وأبي معاوية كلهم عن هشام بن عروة، وقال وأشار وكيع إلى السماء والأرض. نعم. قال أخبرنا أبو سعيد عبد الله أو خير الطاهري وأشار، كأنه الراوي أخذ من كلام الرسول خير النساء خير نساء السماء والأرض، الله أعلم. طيب، قال أخبرنا أبو سعيد عبد الله بن أحمد الطاهري قال أخبرنا جدي عبد الصمد بن عبد الرحمن البزاز قال أخبرنا محمد بن زكريا الذاكري قال أخبرنا إسحاق الدبري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون. لأن فرعون ما لمسها، بل هي لا زالت فكرا، لأنه كان عنينا، كان فرعون مع قوته وجراءته وعصيانه صلى الله عليه وسلم كان عنينا، وآسية بقيت فكرا، يقال إن شاء الله أن تكون من نساء الرسول في الجنة. نعم. طيب، قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عمر بن محمد بن حسن قال حدثني أبي قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة وما رأيتها، ولكن كان يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائف خديجة ثم يقسمها أعضاء، يعني هذا يفصله هذا يفصله هذا يفصله ويرسله ثم يبعثها في صدائق خديجة ثم يبعثها يبعث الأوصال التي قطعها أقطاع اللحم يرسلها إلى من كانوا أصدقاء لخديجة وهي حية فسأل السيدة خديجة السيدة عائشة رضي الله عنها تقول ما غرت وأنا ما رأيتها، لأن ماتت قبل أن تلد السيدة خديجة السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، لأن السيدة عائشة كل عمرها التي عاشته مع الرسول 18 عاما 18 عاما وهو عمرها رضي الله تعالى عنه، لكن الله جعلها له، حملت خذوا نصف دينكم من هذه الحميرة رضي الله تعالى عنها، كانت تحفظ من الأحاديث فوق الأرض. نعم، والمكثرون بحرهم وأنسوا عائشة وجابر المقدس صاحب دوس وابن عمر رضي الله تعالى، هؤلاء المكثرون الذين كانوا يكثرون فوق يرون فوق الأرض رضي الله تعالى، وتحفظ من قوم وتحفظ من شعر لبيد 200,000 بيت في الأشياء التي تدل على المنافع. لأن سيدنا لبيد كان من أحد العشرة الشعراء المعروفين في العرب الذي يرأسه امرؤ القيس. نعم طيب رضي الله عنه. ثم يبعثها في صدائق خديجة، وربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة فيقول، يعني لما الرسول يذكر خديجة دائما كنت في زمن خديجة كانت خديجة كذا كذا إلى آخره، ويبعث بالصدقات نعم يعني على ذكر خديجة، يعني يقول هذه على روح خديجة أو كذا إلى آخره، فكأن السيدة عائشة رضي الله عنها أخذتها الغيرة، فقال كأنه في الدنيا ما لم يكن إلا خديجة، لا تذكر إلا خديجة لا كذا لا كذا إلى آخره، غيرة النساء. نعم طيب. فيقول إنها كانت وكان لي منها ولد. إنها كانت رضي الله تعالى، لا توازن بامرأة، لا توازن خديجة بامرأة من الكرم والجود وخدمة الرسول عليه الصلاة والسلام، كما تقدم عندنا البارح كانت تذهب بطعامه بنفسها وعندها العبيد وعندها الخدام، تأخذ الغداء بنفسها نعم، وتذهب به نعم من منازلهم منازل بن مخزوم القرارة، هذه منازلهم، تذهب به إلى غار إلى غار حراء بنفسها حتى قابلها جبريل على صورة ابن آدم وأقرأها السلام وأقرأ الرسول السلام أن يبلغ السيدة خديجة السلام. نعم طيب. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن سهل بن عثمان عن حفص بن غياث. باب مناقب فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، توفيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر ودفنت ليلة. تسمى الزهراء لأنها لا تنقطع عن الصلاة في الحيض إلا ليلة واحدة، كانت أو على أنه يقولون أن الحيض لا يأتيها إلا مجة، إلا أقل الحيض مجة تطهر. نعم ما تقطع الصلاة. نعم رضي الله تعالى عنها. نعم. توفيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر ودفنت ليلة، لأنها جاءت للرسول وهو مريض كما قدمنا البارح، وسارت تبكي على مرض الرسول عليه الصلاة والسلام، بعد ذلك الرسول خافتها بإذنها بينه وبينها، فقال أول أهلي أنت تلحقيني، يعني معناه المعنى أنه أول من يموت من أهلي أنت، فضحكت وفرحت نعم، وبستة أشهر بعده لحقته رضي الله تعالى عنها. نعم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني. بضعة مني جزء منه عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا حديث صحيح. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر إن بني هاشم بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذنوا. يعني يريدون أن يزوجوا سيدنا علي زوجة من عندهم طبينة للسيدة فاطمة، فالرسول غضب. نعم طيب. إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فإنما هي بضعة مني يريبني ما أرابها ويهديني ما آذها. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم أيضا عن قتيبة عن ليث عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة القرشي التميمي وقال يريبني ما رابها، قال الفراء رابا وأراب بمعنى واحد، ويقال أرابني أي شككني وأوهمني، فإذا استيقنته قلت رابني. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا أبو جعفر محمد بن غالب بن حرب تمتام الضبي قال حدثنا بشر بن آدم قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أبي ذكره عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا فاطمة في وجعه الذي توفي فيه فسارها بشيء فبكت، ثم دعاها فسارها بشيء فضحكت. أول بكت لما قال لا أخبرها بأنه سيموت، سيموت في هذا مرضه فبكت فأسرها فقال كما سيأتينا أول الحوق بي من أهلي أو كما قال. نعم. فسألتها عن ذلك فقالت دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرني أنه يقبض في مرضه هذا فبكيت، ثم دعاني فأخبرني أني أول من يتبعه من أهله فضحكت. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن يحيى بن قزعة. يتبعه يعني بالموت، يعني بعده بالموت يموت، وماتت بعد الرسول 6 أشهر رضي الله تعالى جمعنا الله بهم. وأخرجه مسلم عن منصور بن أبي مزاحم كلاهما عن إبراهيم بن سعد عن أبيه. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المالحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا موسى عن أبي عوانة قال حدثنا فراس عن آمير عن مسروق قال حدثتني عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها إنا كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده جميعا لم نغادر منا واحدة، فأقبلت فاطمة تمشي لا والله ما يخفى مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآها رحب قال مرحبا يا بنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله ثم سارها فبكت بكاء شديدا، فلما رأى حزنها سارها ثانية فإذا هي تضحك، فقلت لها أنا من نسائه خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسر من بيننا ثم أنت تبكينا. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها عما سارك، قالت ما كنت لأخشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره وهو حي، وهو حي ما ما ما ما ما ما ما ما أخبرني إلا بعد موته. نعم. فلما توفي قلت لها عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما أخبرتني، قالت أما الآن فنعم، فأخبرتني. قالت أما حين سرني في الأمر الأول فإنه أخبرني أن جبريل عليه السلام كان يعارضه بالقرآن كل سنة مرة، وأنه قد عارضني به العام مرتين، ولا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري. عارضني يعني كان سيدنا جبريل كل رمضان ورمضان يأتي يدرس مع الرسول عليه السلام القرآن، يثبت ما أثبت وينسخ ما ينسخ. نعم. لكن في السنة التي مات فيها الرسول عرضه مرتين، فالرسول عرف من ذلك أنه يريد التوكيد توكيد قراءة القرآن، وأخذ منها على أنه سيموت عليه الصلاة والسلام. نعم. قال فاتق الله واصبري فإني نعم السلف أنا لك. قالت فبكيت بكاء الذي رأيت. فلما رأى جزعي سارا الثانية قال يا فاطمة ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن أبي كامل الجحدري عن أبي عوانة. قال محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن فراس بإسناده وذكر مثل معناه، وقال أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين، فضحكت لذلك. وأخرجه مسلم. فضحكت لذلك. وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير عن زكريا وقال ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين. أولا بكت ثم كلمها فضحكت. نعم. وقال ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال نعم. شيخ المؤلف رحمه الله تعالى وشرائط الإحصان أربعة أشياء إلى أن قال. متى يكون الرجل محصنا؟ اجتماع أربعة أشياء: البلوغ والعقل، نعم، والتكليف، وأن يكون حرا لا يكون عبدا. نعم. طيب. فيشترط في المحصن ثلاث صفات إلى أن قال. الثالثة الوقع في نكاح صحيح، أن يكون صار محصنا بأن تزوج قبل أن يزني، نعم، نكاح صحيح لا نكاح فاسد، لا نكاح فاسد. نعم. ويكفي فيه تغييب الحشفة، ويكفي في هذا النكاح تغييب الحشفة، يعني رأس الذكر. نعم. ولا يشترط كونه ممن ينزل، نعم، ولا يشترط كونه ممن ينزل حتى ولو كان من الجماعة الذين لم ينزلوا، نعم، وأدخل حشفته تكفي أنه محصن. نعم. ويحصل الإحصان وإن كان بوقت حرام كالوقت في الحيض والإحرام وعدة الشبهة. وقول الشيخ في نكاح صحيح احترز به عن الفاسد، فإنه لا يحصل الإحصان بالوقت فيه لأنه حرام فلا يحصل به صفة كمال. نعم. ما يكون الإنسان كاملا إلا إذا كان كاملا من في خوف الله سبحانه وتعالى، ولا يفعل الشيء الذي لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، فيقال هذا رجل كامل، هذا رجل كامل. نعم. طيب. واعلم أنه لا يشترط الإحصان من الجانبين، فإذا زنى البكر بمحصنة أو عكسه رجم المحصن منهما وجلد الآخر وغرب، والله تعالى أعلم. يعني لا يشترط أن الإحصان أن يكون هو، نعم، يزني بمحصن، حتى لو كان زنى ببكر مثلا، البكر يقام عليها الجلد، نعم، والمحصن يقام عليه الرجم. نعم. طيب. فرع لا يحصل الإحصان بالوطء في ملك اليمين بلا خلاف، بل حكى بعضهم الاتفاق على ذلك، والله تعالى أعلم. الاتفاق على أنه لو أحصن بشراء جارية وتسرع عليها هل يكون محصنا؟ قال لا، اشترط لابد أن يكون نكاحا لا سراية. نعم. قال رحمه الله تعالى: والعبد والأمة حدهما نصف حر نصف حد الحر، إذا زنى الرقيق جلد 50، لقوله تعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ولأنه ناقص بالرق، ناقص عن الكمال، ناقص عن الكمال، لا يعد العبد كاملا، لا يعد العبد كاملا. نعم. ولأنه ناقص بالرق فليكن على النصف من الحر كالنكاح والعدة، وسواء في ذلك القن والمكاتب وأم الولد. وفي المبعض خلاف، الراجح أنه يعني الغالب، يعني الغالب في العبد، الغالب في العبد أن لا يكون كاملا، وقد يحصل يعني نادرا كمال العبد. عندك أبو شغل محمد سرور صبان، هذا كان يقولون، كان أسياد سرور ما كانوا يقولون له يلقبونه بالعبد ولا كذا، على ما بلغنا قبل زمان. أبو الشيخ محمد سرور كانوا يسمون الحاج سرور، حتى الناس ما يدعونه بالعبودية، بل يقول الحاج سرور، لأنه كان كاملا في صفته، لأنه ربما سرق، لأن ما كان في زماننا ولم يكن فيه جهاد لا يعد عبدا. ما هو العبد؟ العبد الذي يؤسر في جهاد، في الجهاد الذي بين المسلمين والكفار. وأما ما يحصل من زمان وقف الجهاد، نعم، كانوا البدو من الجوع، نعم، والمتولين عليهم، كانوا المتولين عليهم إذا جاءتهم صدقات من مصر أو من المغرب أو من أي محل من الجهاد الإسلام، كانوا يأكلونها الرؤساء، يأخذوها الرؤساء يأكلونها، وهم يرسلون من هناك أنها تقسم على عرب البلد، تأمر فيأخذها فيبقى البدوي جايع. كيف لا يقاتل؟ كيف لا يقاتل ولا يقطع الطريق؟ ليه؟ لأنه مظلوم، مظلوم الذي كان يرسل له وكان وما كان يفعل في مصر من الفدادين الذي الخلفاء أوقفتها وكذا وكذا، وكان يرسل إلى مكة، كانوا من يتولون الأحكام كانوا يأكلونها ولا يصرفونها ولا يصرفونها لهؤلاء للعرب، للعرب الذين هم حول مكة، فلذلك كان يحصل منهم. نعم، لأنه مضطر، كيف يسوي؟ يموت. نعم، البس والله لو أخذ منه هذا يفتحل البس. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. نعم، لكن لما جاء عبد العزيز الله يرحمه الغشاب يرحمه الرجل هذا، نعم، نيته نية الصلاح، نيته نية الصلاح، حتى لما جاءوا في زمنه في آخر عمره على رحمه الله ورضي عنه، نعم، أنهم يبدلوا الذهب والفضة يبدلوه بالأوراق هذه، وضربوا في زمانه في هذا، قلهم والمواطنون ما يأخذون في أيديهم ذهب ولا هذا، ما يبغى إلا يأخذ ذهب ذهب في أيديهم، حتى الريال كان كبير، الريال كان كبير كده، لما مات الله يرحمكم وصغروه سووا الريال ريالين. شوف نية الرجل كان صالحة، نسأل الله أن يبقيها في ذريته إن شاء الله، ولا يغير علينا منهم شيء، نحن في راحة. شوف الناس بخبط مخبوط برا، وقالوا قيل وضرب مضروب وبنابل، ونحن بالحمد لله في هذه المواضع مع بعضنا البعض، بل يأتون من برا ويجلسوا معنا. نعم نعم، الهندي والمصري ومختلطين، مسلم مختلط من أجناس مختلفة، ولا هناك الحمد لله تبارك الله فرق بيننا، كل منا يوقر الآخر. نعم، حتى إذا جاء في المسجد ما في محل يوسع له، حتى إذا ما كان يعرف لسانه يوسع له. نسأل الله يوفقنا، يوفقنا إن شاء الله. نحن الآن مجتمعون منا الدنوسي ومنا الهندي ومنا الباكستاني ومنا كذا ومنا العجمي ومنا أنتم بالعرب وأنتم كذا هذا. نعم، نسأل الله، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يديمها. الرجل نيته خالصة لله سبحانه وتعالى. نعم، الآن 75 سنة الحجاز، شوف الحجاز تغير إلى إلى إلى, إلى شوارع ونفقات وجسور ما تعمر، ما تعمر ولا في 200 عام، لكن الله سبحانه وتعالى ساعد الرجل هذا حسب نيته رحمه الله. وأنا قلت في كتاب تاريخ أمراء البلد الحرام، نعم، قلت يجب علينا نحن المسلمون إذا ذكر عندنا عبد العزيز نقول الله يرحمه، نترحم عليه. والله والله برد أنا أو غيري طلع في رجال الماء فوق، رجال الماء فوق جبل، إن لما تذكر عند العرب الذين في الجبل فوق عبد العزيز تغرب، الله يرحمه الله يرحمه. شوف، لأن الناس كانوا يتخابطوا، البيت هذا يضرب البيت هذا، البيت هذا يضرب البيت هذا، كان بينهم العياذ بالله. نعم، ما في أمان ولا في شيء، لكن الآن كل واحد وقف في محله، والآن اختلط الحارثي مع الغامدي، والغامدي مع الزهراني، والزهراني مع العسيري، كلهم شوف في وظيفة واحدة، تجد في وظيفة واحدة واحد حارثي واحد زهراني واحد غامدي واحد مختلطين، ها، وحضري وغير حضري والدروسي والمصرحي، نحن في راحة عظيمة يضرب بها المثل في زماننا هذا، ما في أحد في أمان مثل السعودية أبدا. نسأل الله أن يوفقه ويوفق الحكومة حقته ويوفق خادم الحرمين ومن يتولى. نعم، طيب. وهل يغرب العبد نصف سنة؟ فيه خلاف، الراجح نعم، لأنه حد يتبعض فأشبه الجلد، كل حد يتبعض فعليه في الجلد 50، عليه 50 50 جلدة. نعم، وقيل لا يغرب لحق السيد، وقيل يغرب سنة، وقيل لا يغرب لحق السيد، لأن السيد له على العبد الخدمة أن يخدمه، أن يخدمه، لكن خدمة مهلكه لا يخليه ينام الليل ولا هذا، لا يخدمه على زي ما يحب ينسيه. يقدمه، وإذا جاء وقت الراحة يريحه. نعم. طيب. وقال أبو ثور يجلد العبد أيضا 100، والله تعالى أعلم. أبو ثور من كبار الشافعية قال على أنه يجلد 100، لأن الله سبحانه وتعالى ما ذكر العبد، قال فجلدوهم 100 جلدة، ما فرق بين عبد وغيره. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحكم اللواط وإتيان البهائم حكم الزنا. نعم. من لاط أو من أتى ذكرا في دبره وهو من أهل حد الزنا لكونه مكلفا مختارا عالما بالتحريم، وهو مسلم أو ذمي أو مرتد، ففيماذا يحد به؟ خلاف. الصحيح أن حده حد الزنا، حد الزنا، فيرجم إن كان محصنا، ويجلد ويغرب غير المحصن، لأن الله تعالى سمى ذلك فاحشة في قوله تعالى: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. وقال تعالى: والذين يأتيانها منكم فآذوهما، الآية. ثم قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني الحديث، فدل على أن ذلك حد الفاحشة. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان. وقيل: يقتل مطلقا محصنا كان أو غير محصن، لقوله عليه الصلاة والسلام: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وفي رواية: فارجموا الأعلى والأسفل. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وقال الحاكم: ليش يقتل على هذا القول؟ لئلا يبقى في الناس والله فتو هذا هذاك لطبه، هذا لطبه زيد لا طبيعة من عمرو لا طبيعة، لا يبقى يموت الشيء ويندفن، لا يبقى العار ظاهرا. نعم. طيب. ها. وقال الحاكم: صحيح الإسناد إلا أنه خلف. وفي كيفية قتله خلاف. قيل: يقتل بالسيف كالمرتد، لأنه السابق إلى الفهم من لفظ القتل. وهذا ما صححه النووي رحمه الله تعالى. وقيل: يرجم لأجل الرواية الأخرى، ولأنه قتل وجب بالوطي، فكان بالرجم كقتل الزنا كقتل الزاني. وقيل: يهدم عليه جدار أو يرمى من شاحق حتى يموت أخذا من عذاب قوم لوط. شاحق يعني يؤخذ من السطوح ويرمى على الأرض، من شاحق، من موضع شاحق. نعم. شاحق يعني عال. نعم. ولا فرق في اللواط بين الأجنبي وغيره، ولا بين مملوكه ومملوك غيره، لأن الدبر لا يباح بحال، والله تعالى أعلم. قال: في الروضة: وأما المفعول به فإن كان صغيرا أو مجنونا أو مكرها فلا حد عليه، وإن كان مكلفا طائعا. فإن قلنا إن الفاعل يقتل أي مطلقا، قتل المفعول به بما يقتل به الفاعل. وإن قلنا حده حد الزنا، جلد المفعول به وغرب محصنا كان أو غير محصن. وإن وطئ امرأة أجنبية في دبرها فطريقان، أصحهما أنه كاللواط بذكر، فيجيء في الفاعل القولان، وتكون عقوبة المرأة الجلد والتغريب على الأصح. وقال: في الروضة في قبل البهيمة أوجه ثلاثة، أصحها: تقتل المأكولة دون غيرها، سواء أتيت في قبلها أو دبرها. وهل يحل أكلها إذا كانت مأكولة فذبحت؟ وجهان: أصحهما نعم. وقيل: لا، وضمانها على الفاعل. وضمان هذه البهيمة قيمتها على الفاعل. نعم. وقيل: في بيت المال. وعلى الأول التفاوت بين قيمتها مذبوحة وحية على الفاعل. ولو مكنت المرأة من نفسها كردا كان الحكم كما لو أتى الرجل بهيمة. حكاه البغوي وغيره. القرد بكلام الجاوة إيه؟ كرا. هذا قرد، لأن القرد يفعل إذا علم يفعل. نعم. حكاه البغوي وغيره، وهذا كلام الروضة. قلت: ذهبت طائفة من الملحدة إلى عدم تحريم الفروج، وهم قوم لهم معرفة بالعلوم العقلية، تقع منهم مناظرة مع الضعفة من المتفقهة، يحتجون بعمومات أدلة فيقطعونهم، فيظن من لا دارية له بالعلوم الشرعية صحة دعواهم بذلك فيأخذ بقولهم. فليحذر ذلك، فإن هذه الطائفة من أخبث الخليقة اعتقادا، فعليهم وعلى أتباعهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. بل لو أن المرأة أخذت قردا وزن بها القرد يحكم عليها كذلك، إن كانت محصنة ترجم، وإن كانت مو محصنة يعني فيها جلدة. نعم. وبعضهم هذا اللي يقول الشيخ يقول يعني هذا لا نأخذ بقوله، لا نأخذ، يقولون على أن من زنت بالقرد فلا يقام عليها الحد. نعم. فائدة. يشترط للحد ثبوت الزنا عند القاضي ببينة أو إقرار، ويستحب لمن ارتكب كبيرة توجب الحد لله تعالى أن يستر على نفسه. وهل يستحب للشاهد ترك الشهادة في حدود الله عز وجل وجهاني؟ يستحب على الإنسان إذا فعل فعلا من الأشياء هذه، يستحب على أنه لا يفضح نفسه، مثل ما سيدنا ماعز الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه فضح نفسه، جاء إلى الرسول وهو من غامد فقال يا رسول الله إني زنيت.